بأن تشهد أولا خافضا صوته ثم أعادهما رافعا صوته صح ذلك. وكان الأذان 19 جملة، وهذا الأذان هو أذان أبي محذورة، وعليه عمل أهل مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ورواه عنه مسلم والنسائي وأبو داود. وقد ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في أول الأذان 2، وثبت عنه أنه 4، والتثنية عمل أهل المدينة، والتربيع عمل أهل مكة، والإقامة 11 جملة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ودليل ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا ألفاظ الإقامة، رواه الجماعة. وقال ابن عمر: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 مرة، والإقامة 1 مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، يعني 2، رواه أحمد وأبو داود. وروى 5 عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 17 كلمة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، يعني أن علمه الإقامة 17 كلمة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، يعني أنها مثل الأذان وزيادة، قد قامت الصلاة 2. وهذا مذهب الحنفية. وقال ابن عبد البر: ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي ومحمد بن جرير إلى إجازة القول بكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وحملوه على الإباحة والتخيير. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلاف في ذلك خلاف تنوع لا تضاد، وكل منها أذان صحيح عند جميع سلف الأمة وعامة خلفها، وكل واحد منهما، يعني أذان بلال أو أبي محذورة، سنة سواء رجع أو لم يرجع. ومن قال إن الترجيع واجب لا بد منه أو أنه مكروه منهي عنه فكلاهما مخطئ، واختيار أحدهما من مسائل الاجتهاد. والصواب تسويغ كل ما ثبت في ذلك، ومن تمام السنة في مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال أيضا: سواء أفرد الإقامة أو ثناها فقد أحسن واتبع السنة، وبأيهما أقام صحت إقامته عند علماء الإسلام. ومن قال إن إفراد الإقامة مكروه أو تثنيتها مكروه فقد أخطأ، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا بإفراد الإقامة، وأمر أبا محذورة بشفعها، والضلالة حق الضلالة أن ينهى عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما اختيار أحدهما فمن مسائل الاجتهاد. انتهى. وبهذا نعلم أنه لا يجوز الإنكار على أحد من المسلمين في سائر صقاع العالم الإسلامي إذا أذن بأحد هذه الأنواع التي ثبتت بالسند عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي إلى مجتمع قد اعتاد الأذان بواحد مما ثبت في السنة فيؤذن بغير ما لم يعهده ولم يخبر العوام بذلك ولم يبين لهم ما في السنة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك قد يحدث تشويشا ينهى عنه. ويزيد بعد حي على الفلاح في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم 2، رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي محذورة. ويستحب أن يؤذن قائما على طهارة مستقبل القبلة، جاعلا إصبعيه في أذنيه، ويقيم من أذن، لحديث زياد بن الحارث الصدائي أنه أذن لصلاة الفجر حين تأخر بلال، فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقام للصلاة أراد بلال أن يسبق الصدائي على الأذان، فقال رسول الله صلى على الإقامة، أراد بلال أن يسبقه على الإقامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم أخو صدا، فإن من أذن فهو يقيم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ويكره التطريب في الأذان، ويكره التطريب في الأذان والتلحين. فقد سمع عبد الله بن عمر رجلا يطرب في أذانه فكره ذلك، وقال عمر بن عبد العزيز لرجل أطرب في أذانه: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. ومن جمع بين صلاتين أذن للأولى وأقام لكل واحدة منهما، كما فعل صلى الله عليه وسلم بعرفة وبمزدلفة. رواه مسلم. رواه مسلم عن جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة، لحديث عبد الله بن مسعود أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن 4 صلوات، حين ذهب من الليل ما شاء الله حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. رواه أحمد والنسائي والترمذي. ويستحب متابعة المؤذن والمقيم، وأن يقول بعد نهاية ذلك: اللهم رب هذه الدعوة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رواه البخاري عن جابر مرفوعا. ويقول المتابع عند قول المؤذن والمقيم: حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه مسلم وأبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا. وقد روى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.